بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كلامنا في رسالة الإمام ابن تيمية رحمه الله، مقدمة في أصول التفسير. كان كلامه في الماضي حول أصناف اختلاف السلف في التفسير، أصنافها أو أنواعها، وذكر نوعين. الأول التعبير عن المعنى بالألفاظ المتكافئة أو المتقاربة، والصنف الثاني التعبير عن المعنى بالجزء والمثال من باب التمثيل. وقفنا عند صفحة 49 عن الصنف الثالث الآن من أصناف اختلاف السلف في التفسير، آخر الصفحة. قال: ومن التنازع الموجود عنهم، من هنا يتكلم عن الصنف الثالث الآن، ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، أن يكون اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشترك في اللغة، وإما لكونه متواطئ. هنا يبدأ في كلام جديد، وهو في اللغة ما يسمى بالمشترك في اللغة، فيقول قد يكون كلامه من باب القول بالاشتراك. ما هو تعريف المشترك قبل أن ندخل في كلام الإمام؟ ما هو المشترك في اللغة؟ المشترك هو ورود لفظ واحد يدل على أكثر من معنى دلالة أساسية، لفظ واحد يدل على أكثر من معنى فيقال هذا مشترك معنيين أو ثلاثة أو أربعة. مثلا البصير في اللغة مشترك بين معنيين، إما الذي يبصر ويرى، وإما الأعمى. يقال عن الأعمى بصير من باب التفاؤل، لأن كلمة أعمى قد يعني لا يحبها فيقال عنه بصير، فاستعمال البصير في الأعمى أو في الذي يرى مشترك بين المعنيين. السليم هل هو المريض أو المعافى؟ مشترك بين المريض والمعافى، وهكذا. والاشتراك في اللغة العربية في كلمات كثيرة. في عالم التفسير هنا يقول إمامنا أنهم قد نجد أكثر من عالم من علماء السلف يعبر عن المعنى بكلمة، يأتي عالم آخر بكلمة أخرى، كلا الكلمتين صحيحة من باب المشترك، لأن الآية أو الكلمة في الآية تطلق على المعنيين، فيقال هذه الآية مشتركة بين معنيين، بين المعنيين، فنجمع بينهما ونقول كلا المعنيين صحيح، والآية أو الكلمة تحتملهما في هذا الاعتبار. إما لكونه مشتركا في اللغة، جاب مثال على ذلك، قال كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي أو يراد به الأسد. في سورة المدثر في قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة كلمة غريبة شديدة، ولم تذكر في غير هذه السورة في القرآن، ف فقط في المدثر. ما هي القسورة؟ قبلها حمر مستنفرة. الكفار حمر، والحمر جمع حمار حمير، مستنفرة هاربة. لماذا هاربة؟ فرت من قسورة. من هو القسورة؟ عندي معنيين. المعنى الأول الرامي الذي يرمي بالسهام يريد أن يصيدها، واحد معه سهام وعايز يصيد، أو الآن معه رصاص يريد أن يصيدها فهربت منه، هذا معنى. المعنى الثاني الأسد نفسه خابت منه فهربت منه، والأسد ملك الغابة. فنقول هنا كلا المعنيين صحيح، القسورة الصياد الرامي، والقسورة الأسد. نعرف الآن اشتقاق قسورة ومعناها، المعنى في اللغة. قسورة اسم على وزن فعلله، قسورة فعلله، فعله الماضي قسى، قسى يكسو كسوا وقسوة. القسوة الغلظة والشدة، فلان قاسي، تستعمل في كلام الناس قسوة وقاسي وهكذا. من هو الأرجح؟ هل القسورة الأسد أو الرامي؟ الرامي عنده يعني بده يصيد دقة تصويب مثلا، لكنه ليس قاسي، يحتاج إلى مهارة عشان ينشن وعين ويطلق السهم أو الرصاص. أما الأسد، الأسد عنيف وشديد حقيقة. فالراجح أن القسورة هي الأسد. لماذا رجحنا هذا؟ نقول لأن القسورة من القسوة، والأسد من أقسى الحيوانات، ويفترس بأنيابه وأظافره، فعنده شدة وقسوة، وكل الحيوانات في الغابة تخافه، تفر منه، تهرب منه. فمع أن جواز أن القسورة هي الرامي أو الأسد، الراجح أنه الأسد وليس الرامي في هذه الآية. فيكون معنى الآية لماذا هؤلاء الكفار معرضون عن التذكرة، تشبههم الآية تشبيه عجيب وتشبيه قبيح. قال كأنهم حمر حمير مستنفرة فرت، هربت من القسورة يعني الأسد الذي تخشى أن يفترسها. فهذا نموذج المشترك. حتى المشترك الحقيقة نحن نرجح، نقول الراجح هو كذا وكذا بأسباب كذا وكذا. هذا نموذج. مثال ثاني، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. اليوم أمثلة الإمام بن تيمية تحتاج إلى شرح توضيح، لأنه ذكر كلمة وظل ماشي لكن ما وضح لنا، وغالبا ما كان يوضح لأنه كان يكتب لناس علماء، وإحنا في زماننا العلماء صاروا يعني الله المستعان. عسى عسى في سورة التكوير في قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. طيب عسعس الليل لها معنيان مشترك كما قال، بين معنيين، إما معنى إقبال الليل بعد مغيب الشمس، وإما معنى إدبار الليل قبيل الفجر، مشترك يطلق على هذا وعلى هذا، على الإقبال وعلى الإدبار. فلو قال عسعس الليل يعني أقبل بعد الغروب كلامه صح، ولو قال عسعس يعني أدبر انتهى قبيل الفجر كلامه صح، لكن ما هو الأرجح؟ أعلمكم نختار الرأي الأرجح. أولا عسعس فعل الماضي، جره ثلاثي عس، الثلاثي عس، عس يعس، نصر ينصر، الرباعي عس عسى، حرفين متشابهين عس عسى، عس الرجل في الليل، عس الرجل في الليل يعني مشى في الليل، العس السير في الليل، هذه البداية. العسس رجال الأمن العام الشرطة بيسموهم عسس، بيطلعوا بالليل يتجولوا ويحرسوا الناس. قال كان سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين كان يخرج يعس في الليل، الناس نايمين ومطمئنين، هو كان يراقبهم ويحرسهم، يعس في الليل. إذا هنا العس السير في الليل المظلم، هي أساس اللغة. لما قال لي إذا عس عسى ما قال عس الليل، قال عس عسى الليل، لما كررها عس عسى فيها جرس وصوت في الأذن يعني رائع، فرق بين ما أقول الليل عسى وبين ما أقول الليل عس عسى، الثاني تعطي معنى أبلغ وأعظم وأعجب. طيب متى الليل يعس؟ هل عندما يأتي أو عندما ينتهي؟ عندما يأتي وليس عندما ينتهي، بعد مغيب الشمس وتبدأ العتمة والظلام وما في كهرب ولا مدن وماشي في الصحراء، أنت ماذا ترى؟ ترى الظلام أمامك. في هذه اللحظات يقال عسعس الليل، فالراجح أن معنى عسعس يعني أقبل في الظلام، وخاصة الإدبار قال بعدها والصبح إذا تنفس، إدبار الليل عند الفجر وبعد الفجر الإشراق، وعند قبل طلوع الشمس بيكون الصبح إذا تنفس، فبيكون عسعس عند المغرب وتنفس بعد السحر وبعد الفجر. فالراجح أن معنى عسعس أقبل الليل. طيب فاعل عسعس يقول العالمين على الليل، عسعس الليل، شو معنى عسعس الليل؟ أنا قلت لك أنه معنى عس مشى في الظلام، تمام؟ طيب الآن مين اللي ماشي في الظلام؟ أنا؟ لا، مين؟ السيد ليل، الليل نفسه هو اللي ماشي في الظلام، شوف كيف الروعة. فتحويل الليل من معنى إلى رجل شخص يمشي في الظلام ويعس، وأكاد أنا أسمع خطواته وهو ماشي، ولما أشوف أقول له أنت مين؟ بيقول لي أنا السيد ليل ماشي في الليل. ليل ماشي في الليل، شو بنسمي هذا؟ تصوير الفني، الله يرحمك يا سيد الكتب. تحويل الليل من معنى مجرد إلى شخص مجسم حي، شخص وبيمشي بيمشي. في شخص ثاني، من هو؟ صبح. الصبح إذا تنفس، الصبح مش إشراق وضياء، لا، صبح هنا عبارة عن شخص نايم اسمه السيد صبح. يا جماعة أروع من التصوير الفني في القرآن ما في. أنا أتخيل الآن في خيالي أو في الخلو بتاع اللي بيصور قاعد، واحد نايم في الحوش باب الدار ومتغطي بإحرام، وبعدين قربت الشمس تطلع، رأيت الشخص هذا رمى إحرام عن نفسه وقام وقف في حوش الدار وصار يلعب تمارين سويدي وشهيق وزفير. انت مين؟ انا اسمي السيد صبح. ايش بعمل؟ والله بتنفس. صورة رائعة، غير ما يقول والله انتهى الليل واقبل الفجر، لا، الصبح بتنفس والليل بيمشي. هذا هو التصوير الفني. ادعوكم الى انكم تشتروا كتاب سيد التصوير الفني في القرآن، تقرأوا حتى تعرفوا معنى التصوير في القرآن. كلمة على الهامش اليوم 29/8، الذكرى 52 لاستشهاد شهيدنا الأستاذ سيد القطب رحمة الله عليه. الذكرى 2 مضى استشهاده 52 سنة، كان استشهاد يوم الاثنين 29/8/1966 قبل طلوع الفجر يوم الاثنين الموافق 13 جمادى الأولى 1386. فالآن نعيش ذكرى 52 لاستشهاد هذا المفسر المفكر الرائد، تقبله الله بالشهداء إن شاء الله. إذا هنا العسعس أقبل وأقبل، لكن الله سبحانه معنى أقبل يعني عند ما بعد مغيب الشمس. أين الحالة الثانية؟ هذا يسموه مشترك. الحالة الثانية قال وإما لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين متواطئ. المتواطئ المتوافق في اللغة اسم فاعل، واطأ فهو متواطئ، ومعنى واطأه وافقه. أنا واطأتك وافقتك، المواطآت الموافقات. سمعت في الموطأ الإمام مالك حديث، سماه موطأ الإمام مالك، كان فقيه في اللغة، سماه موطأ ما وافق فيه الصحابة والتابعين ووافقهم على ما يقولون، فسماه الموطأ اسم مفعول. هنا بيحكي للإمام بيقول إنه أحيانا قد أدل كلمتين للسلف في تفسير الكلمة القرآنية، الكلمتان متوافقتان، هي معنى تواطأ، متوافقتان في المعنى، لكن المراد أحد المعنيين وليس الاثنين. في المشترك المعنيين مرادين اللي قبل شوية، أما في المتواطئ المراد أحد المعنيين أو أحد الشخصين. كيف أرجح؟ من خلال سياق الآية، خلال سياق الآية يكون القول هذا راجح والقول الآخر يكون في هذا الموضوع مرجوح. وأتى على هذا بمثالين بدها كلام كثير، وحاول اختصاره ما أمكن وإن كان صعب اختصاره. نشوف المثال الأول كالضمائر في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، في ضمائر هنا على مين تعود في خلاف بين السلف؟ لا تستعجلي، لا تستعجلي عم أهلك، أقول في خلاف بين السلف في ذلك، في خلاف هل هو جبريل أو رب العالمين؟ عندي قولين، ممكن يكون رب العالمين. إذا كان رب العالمين كيف ربنا، انتبهوا أسمسين خلش، كيف ربنا دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ معرفش. إذا عاد على جبريل بسيطة، جبريل دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هنا ذكرها الإمام لماذا؟ كلمة متواطئ ممكن تطلق على الله هنا وممكن تطلق على جبريل، لكن ما هو الراجح؟ هاي السؤال ما هو الراجح؟ نسمع الآيات نشوف من أول بمنتهى الاختصار. قوله تعالى في النجم: علمه شديد القوى. من هو؟ جبريل، مش ربنا. شوف كيف الآن الآيات تصور بالتصوير الفني بتاع سير الكتب قبل شوية، كيف جبريل نزل من السماء. لاحظوا: علمه شديد القوى ذو مرة، المرة القوة، فاستوى. ها تصوره، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، هو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الضمائر، في ناس قسموها قسمين، قسم يعود على جبريل وقسم يعود على الله، وفي ناس قالوا كلها تعود على الله، وهذا تجسيم. يا جماعة، اللي بيقول لي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الله، أقول هذا كافر، كفر. كيف ربنا يدنو؟ وكيف ربنا بيتدلى وبينزل خطوة خطوة ويجلس بجانب النبي يكون قاب قوسين أو أدنى؟ شو معنى قاب قوسين؟ يعني بعيد عنه مسافة قوسين، عرض القوس. عرض القوس معروف أنه يعني حوالي سنتيمتر، القوس العصاية عرضها سنتي، فكان بعيد عن النبي 2 سنتي بس، قريب جدا أو أدنى حتى أو أقرب. طيب ربنا بيقول جل محمد قاب قوسين؟ مستحيل، هذا كفر. هذا إذا أشطب على هذا الكلام. فالضوائر كلها تعود على جبريل. استوى جبريل، هو نازل مع الآيات، وهو بالأفق الأعلى نازل نزول. ثم دنا جبريل، أنا بدي أجيب الفاعل الآن بدل ما أجيب ضمير مستتر أو متصل. ثم دنا جبريل فتدلى جبريل فكان جبريل قاب قوسين أو أدنى من القوسين، كله جبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، هاي اللي بدها انتباه. مين فعل أوحى؟ جبريل. إلى عبده، مين عبده؟ لها محمد صلى الله عليه وسلم. شو المعنى؟ فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد، هو جاي مع آيات عايز أبلغها للنبي عليه السلام، جلس بجنبه على بعد 2 سنتي منه وأعطاه الآيات. ربنا ماذا قال؟ أوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى. مين ما أوحى؟ الله. أوحى الثانية فعلها يعود على الله، بيكون المعنى جبريل نازل في مهمة ومعه آيات، ربنا أوحى بها إليه وقال له انزل بلغها، فنزل جبريل أمين وبلغها. معنى واضح، لا يحتاج إلى خلافات بين العلماء والفرق الإسلامية والأمة والهذا، وعاملين دوشة ووجع دماغ، والله أوحى ولا ما أوحى، وعبده ولا ما عبده، وكل كلام فارغ حقيقة. هذا هو الراجح بمنتهى الاختصار. هو جابها ابن تيمية على إيش؟ ممكن يكون الله، ممكن يكون جبريل. الله مستحيل يكون هكذا، فكون متواطئ على المعنيين نرجح معنى ونشطب المعنى الثاني الذي لا يليق بعظمة الله تعالى. واضح؟ طيب مثال آخر: وكلفظ الفجر. والشفع والوتر وليال عشر، ليش قد مؤخر؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قبل كم يوم كنا في الليالي العشر كما قالوا، كما قالوا هم في عشر ذي الحجة. هنا الفجر متواطئ، هل يراد به وقت الفجر بزوغ الفجر أو مراد به صلاة الفجر؟ لا تقول لي فجر أي يوم، الناس بيقول فجر يوم عرفة، اشتغلوا في الموضوع، هل هو الوقت ولا الصلاة؟ تحتمل المعنيين متواطئ بين وقت والصلاة، والراجح هنا أن المراد بها الصلاة نفسها. يقسم الله بصلاة الفجر خاصة لأنها أبرك الصلوات، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولهذا لا يغيب عنها إلا منافق. والآن مساجدنا بالفجر، الله يهدينا بس، الله يهدينا بس. المهم وليال عشر، قالوا مراد بها عشر ذي الحجة، وقال آخرون مراد بها عشر أواخر من رمضان، وقال آخرون مراد بها العشر الأوائل من محرم. ثلاث أقوال، يا ذي الحجة، يا أواخر رمضان، يا أوائل محرم وعاشوراء، متواطئ. الراجح أن هذا كل كلام مرجوح، ترى الناس عندهم شبه إجماع أنها عشر ذي الحجة، والخطباء الجمعة الماضية أزعجونا قالوا هي عشر ذي الحجة قبل العيد، وهكذا. علم أن الراجح أنها لا، لا هذه ولا هذه ولا هذه. ربنا قال ليال عشر نكرة، اسمعيني اسمعيني، علش مستعجلي، نكرة. والتنكير للإبهام والتشريف. هذه ليالي عشر لها منزلة عظيمة عند الله تعالى، ولهذا ربنا أقسم بها منزلة عظيمة، وربنا أبهمها ما حددها. ليال نكرة، عشر نكرة، معناها يا مسلمين لا تفكروا فيها، لا تغلبوا فيها، ما عندكم دليل عليها، ما عندكم دليل. فلو كان عندي حديث عن النبي عليه السلام كان خلاص بلتزم، لو قال لي عشر ذي الحجة ولا بحكي ولا كلمة، بلتزم، لكن ما عندي حديث في هذا الاعتبار. فالإبهام هنا مقصود. اللي قال لي عشر ذي الحجة بقول له الفجر، سورة الفجر سورة مكية نازل في مكة، ما كان لسه لا في هجرة ولا في ذي الحجة ولا في حج ولا في عرفات، هذا كله كان بعد الهجرة. فالسورة هي النازل قبل الحج بحوالي 13 سنة، فتقول لي يعني تنزل السورة بشيء سينزل، وحكينا في المحاضرة الماضية انه تتكلم الآية عن شيء يقع بعد 13 سنة، مش معقول هذا. فهي ليال عشر مبهمة، وهي عظيمة وشريفة عند الله، وهي غيبية لا نعرف عنها شيئا كباقي مبهمات القرآن. هذا هو الراجح طبعا، هذا كلامي، بعجبش بعض الناس اللي بدوروا على كل قال قال فلان وقال فلان. طب هذا دليلك غيبية، بدي حديث، ما في حديث، بسكت ما بتكلم. وكذلك الشفع والوتر، ما المراد بها؟ هل هي كل شفع وكل وتر، ولا مراد بها شفع معين او وتر معين؟ جابها متواطئ ابن تيمية، ظاهرها كل شفع وكل وتر، وليس شخصا معينا، لكن الراجح مراد بها المخلوق والخالق. مش قلت اليوم ابن تيمية كلامه بده كلام لبيان، بده ترجيح اليوم، مش بس امشي اقرا وامشي. المخلوقات والخالق، كيف؟ الشفع معناها الامور المشفوعه. شو معنى شفع؟ الذي ضم اليه الشيء، شفع وضم اليه اشياء مضمومه لبعضها، يقال مشفوعه مع بعضها البعض، هذا هو الشفع. الشفع هو المخلوقات الزوجيه، لمعلوماتكم، كل المخلوقات ربنا خلقها عن نظام الزوجي، مش كلامي هذا، كلام ربنا. ربنا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين في الذاريات، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل المخلوقات تقوم عن نظام الزوجي، ما في بشر ذكر وأنثى، حيوانات ذكر وأنثى، حشرات ذكر وأنثى، حتى السماوات والأرض يقابلها، حتى القمر والشمس، حتى كلها كلها الآن حتى قالوا حتى الكهرباء وغيرها كلها أصبحت ذكر وأنثى. الذرة شطروها وفجروها طلع ذكر وأنثى، كلها أصبحت. وهذه آية عجيبة فيها حقيقة علمية مذهلة، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كل المخلوقات شبه. من هو الوتر؟ الوتر هو المنفرد الذي ليس له مثيل. من هو الخالق؟ رب العالمين. الحديث ماذا قال؟ إن الله وتر يحب الوتر، فربنا هو الوتر، بمعنى هو منفرد متفرد ليس له شبيه ولا ند ولا مثيل، ما له شفع. فكلمتين شفع كل المخلوقات، ووتر الله وحده خالق، وهات بعدين وربنا أقسم بها، فأني قسم في الفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل. إذا ما معنى الليل إذا يسر؟ الليل إذا عصعص. شو معنى يسر؟ يسير. متى يسير؟ لما يعصعص. متى بيعصعص؟ في التكوير بعد المغرب. فسر القرآن بالقرآن حتى يكون كلامكم مقبول وصحيح في هذا الاعتبار، تمام؟ قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. ابن تيمية رائع بس ما فصل، بده واحد يفصل له. بيقول لي أحيانا قد يراد بها كل المعاني، زي ما قالوا في عسعس مثلا ممكن قبل أو اللي قبلها مثلا، وقد لا يراد ذلك، مثل الله دنا فتدلك، قلنا هذا مستحيل على حسب المعنى وحسب سياق القرآن في ذلك. طيب، فالأول اللي هو قال يراد به كل المعاني مش كذا، وكنا عنه مشترك دل على أكثر من معنى. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، هنا سامح الله الإمام ابن تيمية، حكيناها في درس سابق ذكرها احتمال سابق، وقلت لكم لم يثبت مثال واحد صحيح على آية نازلة مرتين، لا في العهد المكي ولا في العهد المدني. هذه افتراضات مذكورة في كتب التفسير وكتب علوم القرآن، قريناها وإحنا صغار حتى، لكن ما عندنا على هذا دليل، ما في نموذج أو مثال على هذا، فلم يثبت بمثال صحيح أن آية أو سورة قد نزلت مرتين، فهذا احتمال نشطبه لأنه ليس عليه دليل. لماذا تنزل مرتين وقد نزلت أول مرة وحفظها الصحابة، فلماذا تنزل مرة ثانية؟ لو ربنا نزلها ما بنقول لا، لو في مثال ما بنقول لا، بس ما في مثال، فلماذا الافتراض بدون دليل بدون تمثيل؟ لماذا؟ نتعلم يا جماعة علما منهجيا، لابد أن نأتي بدليل أو نموذج أو مثال على كل دعوة، وإلا تكون دعوة باطلة غير مقبولة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنى ياهو، هذا صحيح. احتمال الثاني أنا معك ابن تيمية صحيح، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنى ياهو، ممكن زي ما حكينا في المثال السابق لقسورة، قد يراد به الرامي أو يراد به الأسد، وإن كان الراجح كما كنا الأسد. إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، طبعا يعني قالوا ممكن يراد باللفظ المشترك في اللغة كل معانيه. الشافعية على ذلك والأحناف قالوا لا خالفوا وما وافقوا على هذا. الدكتور عدنان زغلول تحت الحاشية ذكر خلاصة أقوالهم في ذلك موجودة تحت. وإما لكون اللفظ متواطئا اللي قلنا عنه متوافق بين معنيين أو أكثر فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه قولان كان من الصنف الثاني اللي حكاه سابقا اللي هو التمثيل بأمثلة ونماذج وعينات تحتملها الآية. هذا هو الصنف الثالث من أصناف اختلاف السلف في التفسير. ننتقل الآن لصنف الرابع وهو أصعب من الثالث. حضروا حالكم الآن مقدمين على فقرة عشان أخوفكم صعبة، واللي بيطلع ذهن برا الله يعوض عليه، خليكم معانا. هذا من باب الترغيب يا جماعة، ديروا بالكم. طيب قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم أقوال سلف التفسير ويجعلها بعض الناس اختلافا. طبعا في الحقيقة مش اختلاف كما لاحظنا في الماضي، يعني قصد ابن تيمية معظم ما ظنه الناس اختلاف السلف في التفسير ابن تيمية العبقري قاعد بصنف أصناف وبيقول لي كلها يمكن أن يجمع بينها ويؤخذ بها في تفسير الآية. من اختلاف نوعين، قد يكون اختلاف تنوع أول ما بدأ المقدمة يجمع بينها، وقد يكون اختلاف تضاد اللي هو تناقض لا يجمع بينها. فبيقول لي كل سلف غالب السماع كان اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. الآن ماذا يكون في الصنف الرابع هذا؟ قال: أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. نقطة. هاي الفقرة بدها 20 صفحة شرح، بعطيكم إياها 4-5 دقائق. لاحظوا لأنها كلام مهم. قال بألفاظ متقاربة لا مترادفة. إذا بتتذكروا قبل كم من درس حكينا عن المصطلحات، اسمعيني، مصطلحات الترادف، التقارب، التضاد، والمشترك. ترادف، تقارب، تضاد، مشترك، 4 المعروفة. ترادف من باب التذكير حتى ما ننسى: ورود كلمتين مختلفتين في الاشتقاق متفقتين تماما في المعنى. التضاد: ورود كلمتين مختلفتين في الاشتقاق مختلفتين في المعنى عكسا. التقارب: كلمتين مختلفتين في الاشتقاق متقاربتين في المعنى، بينهما فرق حوالي 5% أو أقل، تقارب أو تكافؤ كما قال ابن تيمية. المشترك حكينا قبل شوية كلمة واحدة تدل على أكثر من معنى دلالة أصلية. الآن ايش بحكي له هنا؟ بيقول لي قد يعبر أكثر من عالم من السلف عن المعنى بألفاظ متقاربة، ومعنى متقاربة يعني ممكن المعنى يحتملها أو اللفظ القرآني يحتملها ويكون خلافهم بسيط. العالمين خلافهم بسيط ويمكن القول بالمعنيين والجمع بينهما في تفسير تلك الآية. هذا سماه ألفاظ متقاربة. وأعطاني ابن تيمية جملة علمية قال: متقاربة لا مترادفة. كان ابن تيمية عدو للترادف وأنا معه، أنا حرب على الترادف. لمعلوماتكم كل علماء اللغة وعلماء التفسير المحققين كانوا ينفون الترادف ويحاربونه، آخرهم شيخنا شيخ فضل عباس الله يرحمه رحمه الله تعالى، عنده لا في زيادة ولا في تلادف. شيخنا أحمد نوفل حفظه الله لا زيادة ولا تلادف. كل المحققين عندهم أن ينفون هذا، واللي كله أن العرب صابون عندهم لك في تلادف. هؤلاء اللي ما بعرفوش العلم التحقيقي في هذا، فإن تلادف في اللغة قليل، أنا معه قليل أو أنا معانه نادر. التلادف في اللغة لا يكاد يكون موجود إلا في بعض الأمثلة النادرة جدا جدا. في كتاب اللي فيكم بحب يتابع موضوع هذا، موضوع فقه لغة ومهم، أجمل ما كتب في هذا الإمام أبو هلال العسكري رحمه الله في كتاب سماه الفروق في اللغة. الفروق في اللغة طبع محققا في مجلد كبير. الكلمات المترادفة عند الآخرين أبو هلال العسكري يتبين الفروق بينها، قال لا مش ترادف، الفرق بينها كذا وكذا وكذا، وجاب على هذا مئات الكلمات اللي قالوا مترادفة وهي ليست مترادفة في هذا الكلام. أي نعم. قال وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. لا يا ابن تيمية لا تقول نادر، قول معدوم أحسن لك. الحقيقة لا ترادف في ألفاظ القرآن، فالترادف في القرآن معدوم يعني غير موجود. أظن حكينا على هذا احنا وياكم في أمثلة سابقة، بلاش نعيدها مرة ثانية. ثم ماذا قال؟ وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. انتبهوا، هذول سطرين أساس علم التفسير، أساس علم التفسير. طبعا ما سمعك في رسالة ابن تيمية على مهلي، مش مستعجل، لكن فيها شهر شهرين ثلاثة أربعة احنا حرين شعرانا نفهم، مش نقرأ ونمشي، لأن قواعد هذه قواعد أساسية في أصول التفسير، هذه كل من جاء بعده بنى عليها حتى أيامنا. شوف اللي عليك الفقرة الرائعة هذه. قل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب للمعنى لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. نقطة يا ابن تيمية، ما هو التفسير من خلال كلامه هنا؟ قال التفسير هو عبارة عن تقريب لمعنى الآية. بل يكون فيه تقريب لمعناه، آخر الكلمة تقريب لمعناه. إيش قصدك؟ قصده مهم جدا. لا يمكن أن نفسر القرآن تفسيرا حرفيا. كل كتب التفسير من الطبري إلى ابن عاشور اللي مات قبل كم سنة الله يرحمه، كل علماء المفسرين ولا فيهم واحد مهما كان دقيق فسر لفظ القرآن تفسيرا حرفيا. لماذا؟ هذا مستحيل، مستحيل. إنما تفاسيرهم كلها على الرأس والعين عبارة عن تقريب لمعنى الآية، تقريب لمعنى. طب ليش ابن تيمية ما فيش تفسير حرفي؟ قال لأنه ما فيش ترادف، لأنه ما فيش ترادف. مثلا لما نقول الله الصمد، الصمد معناه المقصود. لو كنا الصمد معناه المقصود، ما هذا هو معناه طبعا، مش هيك؟ والعروس مصمودة، الناس كلهم يطلعوا عليها، هاي معنى صمد، العروس مصمودة. بلاش نحكيها هذول الصالات، بلاش نلوث الجو، خلنا مع الجو الرائع. الصمد المقصود، لما أقول الله الصمد الله المقصود، أنا ما فسلتها، لأنه ليست كلمة مقصود مرادفة للصمد. طبعا الصمد صفة مشبهة، على وزن فعل بمعنى اسم المفعول مصمود. فأجع بقى لحكي هالكلمة هاي وانت بجد الناس مش عارفين معناها. فالله هو المصمود يعني مقصود. لما اقول انا الصمد هو المقصود هذا ترادف وما فيش ترادف. انا بقرب معنى الصمد بقول انا ما اقصد ربنا، اقول يا ربي ادعوك، انا قصدته، انا صمدته، توجهت اليه. هذا كله عبارة عن تقريب للمعنى وليس تفسير حرفي. يستحيل ان يفسر القرآن تفسير حرفي. لماذا؟ لانه لا ترادف في كلمات القرآن. هذا كلام عجيب لابن تيمية. معظم طلاب الجامعات والدراسات العليا حتى دكاترة التفسير حتى الدكاترة ما بيعرفوه. يقول لك انا اريد ان افسر الكلمة القرآنية بمعناها الدقيق. فيش معنى دقيق، مستحيل. انا بقرب المعنى لانه ما في ترادف في كلمات القرآن. بيقول لي هذا من تيمية وهذا من اسباب اعجاز القرآن. ايش معنى اسباب اعجاز القرآن؟ لما القرآن تحداهم ان يأتوا بصورة مثله فبيقول لي مستحيل، يعني القرآن معجز، فلم يستطيعوا ان يفعلوا ذلك، لم يأتوا بالصورة المطلوبة. لو جابوها كان بيطلع القرآن مش كلام الله، بيطلع كلام النبي ولا كلام بشر آخر، لأنه مستحيل يجيبوا ألفاظ مثل ألفاظ القرآن. فكان التحدي بالمثلية في البيان والصياغة وليس في المضامين. الإعجاز العلمي حبيبنا الدكتور زغلول النجار ولا غيره، مش هذا المقصود بالتحدي. التحدي هذه الصياغة، هذه الصياغة، ومستحيل أن يفعلوا ذلك. هاي معنى كلامه أنها من مظاهر إعجاز القرآن. إذن يا سادة، المفسرون لما فسروا القرآن إنما قربوا معنى الآية القرآنية للقارئ، قربوها إلى أقرب شيء ممكن، أقرب شيء ممكن من باب التقريب وليس من باب التفسير الحرفي. هذا يقودنا إلى شيء وهو، تفضل يا خيال في كرسي منا، قلنا إلى شيء آخر وهو ترجمة القرآن. ترجمة القرآن للغات الأجنبية، إنجليزي فرنساوي وكذا. فالترجمة الحرفية للقرآن مستحيلة. إذا تفسيره بالعربي مستحيل، الترجمة بالإنجليزي نفس اللفظ مستحيل. فالترجمة هي عبارة عن ترجمة تفسيرية، أي أنت ترجمت التفسير ولم تترجم كلام الله تعالى. كلام الله ما ترجمته، إنما أنت ترجمت معنى كلام الله. والترجمات طبعا تختلف دقة وكذا، لكن قد أقول كل التراجم للغات الأخرى كلها عبارة عن ترجمة للتفسير وليست ترجمة حرفية لألفاظ كتاب الله. فهذا مستحيل لغة وعقلا. ولهذا لما واحد يجي إنجليزي يقرأ القرآن بالإنجليزي، هو قاعد بكرة تفسير ما بكرة قرآن، بكرة تفسير. هذا لما هذا يتعلم عربي الإنجليزي هذا ويقرأ قرآن بالعربي بعدين، يقول لك فرق بعيد بين اللي كان يقرأ مبارح بالإنجليزي وبين اليوم المعنى قاعد بكرة بالعربي. وإذا به صار عنده معنى أوسع من هذا بكثير. هذا عالم عجيب في حياتنا، سبحان الله. طيب يا سيدنا، كنت أنه ترجمة تفسير حرفي لا بل تقريب، هات أمثلة على ذلك. قال: فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، فإن المورة هو الحركة، كان تقريبا. إذ المور حركة خفيفة سريعة. أمثلة الشيخ يعني رائعة وعجيبة. هات مثال على ذلك: يوم تمور السماء مورا، يوم القيامة. طيب ما هو المور؟ قال معظم المفسرين المور هو الحركة، وهذا تفسير حرفي. قال لهم لا، هذا تقريب للمعنى. وليس تفسير حرفي. طيب أنا بقول لك المول هو الحركة، قال لا المول ليس الحركة. طيب إيش المول؟ قال هو الحركة الخفيفة السريعة، ما لا تجدون دقة ابن تيمية في تحديد المعنى الدقيق. تعال نشوف تمول السماء مورا، تمول مضارع الماضي مارة، مارة يمور، ومعنى مارة تحرك بس بصفة، ليست كل حركة مور، قد تكون حركة بطيئة جدا لا تسمى مور، قد تكون حركة طيران لا تسمى مور. كما قال الإمام حركة سريعة خفيفة، فالمور فيه ثلاث أركان: التحرك والسرعة والخفة، وإلا لا يسمى مور. من وين يبتدي هالمعنى يا ابن تيمية؟ من فقه اللغة، من المعنى الدقيق لكلمات العرب. ولهذا يا جماعة احنا الآن، أنا لما كنت أستاذ في الجامعة بقيت مشيب الطلاب والطالبات عندي، يجيبوا أي كلام يقول لك أستاذ هذا موجود في الكتاب، ما مضبوط. كنت أحاسب على الدقة المتناهية، وحاسب أعطيهم ربع العلامة أحيانا، يعني مش نص علامة حتى، أحيانا حتى ربع، بقول أماننا الحمد لله، تريحوا مني وتريحت منهم الحمد لله. ما المهم، فالدقة المقصودة الدقة الدقيقة في هذا المعنى. إذا المور مش بس حركة، حركة سريعة خفيفة، وهنا ملاحظة الفروق بينها. فلما يقول لي هنا المور حركة سريعة، برضو هذا تقريب وليس تفسير حرفي كما قلنا. طيب هات مثال آخر. وكذلك إذا قال يعني المفسر الوحي الإعلام، هذا مش تفسير حرفي، هذا تقريب للمعنى. وبعدين لما أقول لك الوحي والإعلام الإعلام غلط، لما أقول لك الوحي هو الإعلام غلط. ما هو الوحي إذن؟ قال هو الإعلام الخفي السريع. الوحي إعلام خفي سريع، مش مجرد إعلام، في سرعة وفي خفاء. أنا لما أجي أتكلم بالمايكروفون أنا قاعد بعطي بيان إعلام، بس مش وحي. لازم الوحي يكون فيه سرعة ويكون فيه شيء خفي. الصحابة ما كانوا يشوفوا جبريل لما ينزل على النبي عليه السلام، كان يوحي إليه جبريل، ينزل عنده بجنبه والرسول بين الصحابة جالس وهم لا يرون جبريل، إذا في خفاء. فالوحي هو إشارة سريعة في خفاء، فليس كل إعلام وحي، وليس كل وحي إعلامة. صوروا أركان الوحي ثلاثة، روحوا افتحوا أي كتاب في علوم القرآن أول فصل فيه الوحي، خطوه في الجامعات انتوا قريتوه. الوحي أركان ثلاثة: إشارة سريعة خفية. إذا اختل واحد منها لا يسمى وحي. إذا هذا يعني يطالب بأخذ المعنى الدقيق في تفسير الآيات. أو قيل أوحينا إليك، أنزلنا إليك. الوحي مش إنزال، إنزال سريع خفي. فلما أقول أنزلنا إليك يعني أنزلنا إليك القرآن. كيف القرآن نزل؟ نزل بإشارة سريعة في خفاء. ولهذا تفرق ما بين الوحي بالقرآن وما بين إنزال القرآن. كيف جبريل أنزل القرآن؟ كيف نزل؟ بسيطة. أما كيف أوحى للنبي عليه السلام، وكيف كان يتغشاه، وليش الرسول كان يعني يعرق في اليوم البرد الشديد البرد وكذا كذا، هاي معاني خفي مش معاني إنزال، معنى وحي مش معنى إنزال. فلا بد أن نفرق بين الكلمات المتقاربة وحكى لي عنها ماذا قال؟ قال هذا كله من باب التقارب في تفسير الآية. طيب، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا، نفس الباب، إفسادين لبني إسرائيل. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هل القضاء إعلام؟ تقريب للمعنى، هذا تقريب. أعلمناهم من باب الإعلام، أعلمناهم نعم علما، يعني صار عندهم علم بذلك، لكن كيف أعلمهم؟ في الكتاب. فالإعلام هنا عن طريق الوحي، عن طريق الكتاب الذي ربنا أخبر فيه عن هذين الإفسادين. طبعا هنا الكلام عن إفسادين بده منا أسبوع حكي، مش ساعتين، بده أسبوع حكي. طبعا هنا الراجح في المراد بالكتاب هنا القرآن وليس التوراة، وبعدين ندخل على عالم القرآن وحديث القرآن عن إفسادين يهوديين. الأول كان في الحجاز من النبي عليه السلام، والثاني هو ما نعيشه الآن في إفساد اليهود الآن، مش على فلسطين، على العالم أجمع. الآن اليهود ما أفسدوا فلسطين ولا أفسدوا العرب، أفسدوا العالم كله في كل صور الإفساد، ما خلوا لا أموال ولا جنس ولا إباحية ولا سرقة ولا اقتصاد ولا خربوا الدنيا كلها. هم 13 مليون كلب خربوا الدنيا كلها، أفسدوا الدنيا كلها اليهود الآن. 13 مليون كلب، لا بلاش أقول كلب، بقول حمار أحسن، ربنا قالهم حمار، ربنا قالهم حمير، وخربوا الدنيا كلها لأنه عالم أغبياء، وهذول راكبين عليهم غير شكل. إذن هنا معناها قضينا، يعني أعلمناهم إعلاما غيبيا. ليس كل إعلام يسمى قضاء، إعلام غيبي وهو ناجز. لما ربنا قال أعلمنا، ربنا قدر هذا، فلا راد لقدره. ما حاول ينجو من الإفسادين، مستحيل. ربنا يعلم ماذا سيفعلون، ولهذا أخبرهم بهذا، وهم يسيرون في الطريق إلى تنفيذ هذا الأمر اللي ربنا أخبرهم به سبحانه وتعالى. قال فهذا كله تقريب لا تحقيق. جاب ثلاث أمثلة وعلق عليها، تقريب للمعنى وليس تحقيقا للمعنى. والتحقيق كما قلنا هو ذكر المعنى الحرف الدقيق، وهذا مستحيل في عالم التفسير. فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، مش قلت لكم إشارة سريعة في خفاء، هذا هو. والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. مش بس إعلام، إعلام بوحي غيبي في كتاب منزل، وقضاء نافل لا راد له ولا مغير له، فسمى قضاء بهذا الاعتبار. طيب، إيش سماه هذا؟ سماه تقريب المعنى، وجاب على هذا أمثلة. اربطها مع الكلام السابق، ماذا ترى؟ إذا عندي قولين لعالمين من علماء السلف في تفسير الآية، فأقول القولان تحتملهما الآية، فهما من باب تقريب المعنى إلى القارئ وليس تفسيرا حرفيا، والآية تشملهما جميعا، فلا اختلاف تضاد بين العالمين. تمام. الآن انتقل من باب التقريب إلى شيء آخر. الساعة 6، وسندخل على حقل صعب، لا مش حقل ألغام، لا تخافوا، حقل صعب، وهو التضمين. تكلم ابن تيمية عن التضمين كلاما عجيبا، ولا أدري أحكي لكم عنه ولا خليه المرة القادمة، أعطيكم أدخل. طيب، هاتوا. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، نقطة. التضمين في الأفعال والحروف في القرآن، أنا كلام مع التفسير، حتى في اللغة، اللغة فيها تضمين. حتى نفهم التضمين خذوا مقدمة سريعة جدا. هناك ثلاث مصطلحات في التعامل مع كلمات القرآن. الأول التناوب، والثاني التضمين، والثالث التكرار. تناوب، تضمين، تكرار. تكرار أسهل واحد فيهم، إنه يذكر المعنى أكثر من مرة، يكرره، أو الآية أكثر من مرة، أو الكلمة أكثر من مرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سورة الرحمن 31 من 78 مرة، من 78 آية مثلا. فهذا إنه كلام آخر، مش موضوعنا هذا. كل حال، التناوب والتضمين مصطلحان متقابلان في كلمات القرآن، بالذات في حروف الجر، في الحروف والأفعال. التناوب أن ينوب حرف عن حرف آخر، مش عارف كيف بدي أغلبك إياها. حرف موجود لا يراد معناه، يراد معنى حرف آخر، فيقال هذا الحرف ناب عن ذلك الحرف، هذا الحرف ناب عن ذلك الحرف، زي النواب المحروسين، شعب انتخبهم صار النواب عنا محروسين، ليش تضحكوا؟ مالنا. مثل سأل سائل بعذاب واقع، قال السؤال لا يقال بالشيء بل يقال عن الشيء. يا دعاة التناوب انتم شو معنى هذا؟ قال ربنا يعني اراد المعنى سأل سائل عن عذاب واقع. ربنا قال بعذاب، قال له معناه عن عذاب. هذا المفسر ذمت وساع مع الآيات، لما يقال فلان ذمت وساع كلمة ترى يعني ذم مش مدح. ربنا نزه بالباء، سأل سائل بعذاب، قال معناها عن عذاب، يعني معنى الباء هنا مش مراد، المراد معنى عن. أقول أنا أسألك عن فلان، ما بقول أنا أسألك بفلان. هؤلاء دعاة التناوب، هذو يسموهم الكوفيون. إذا مر عليكم في اللغة العربية في النحو كان مدرستين، الكوفيون والبصريون، بتعطيكم إياها كلمة، هي منها مادة مساق جامع فصل كامل. الكوفي نسبة للكوفة، هذول الجماعة كانوا يعني متساهلين جدا، ومعظم كلامهم في اللغة غلط غلط. البصريون نسبة للبصرة، الله يفرج عنها ويعيدها للإسلام إن شاء الله، الآن محتلة من قبل المجوس، الله يعيدها للإسلام إن شاء الله. البصرة كان في علماء نحو على مستوى الانضباط والوعي والفطنة، فكان مذهب البصريين في النحو أقوى من الكوفيين، وهو الراجح في معظم المسائل. فكان الكوفي يقول لك هنا الباء ليست مرادة، المراد عن. ربنا قال سأل سائل بعذاب، يعني سأل سائل عن عذاب. طب أنت كيف ربنا نزلها بعذاب وتقول قصده يقول عن عذاب؟ أنت مين؟ لما تتكلم تغير معنى الكلمة القرآنية. فالتناوب هذا ملغي، ما فيش تناوب في القرآن. الدكتور محمد حسن عواد في الجامعة الأردنية، أستاذ النحو، فيكم حد درس عليه؟ درسكم؟ ولا واحد منكم خريج كلية الآداب؟ رجل فاضل عالم، ما زال أستاذ في الجامعة، له رسالة عظيمة رائعة سماها تناوب حروف الجر في لغة القرآن، مطبوعة. ومحمد حسن عوار قال لك ما فيش تناوب، وكان كلامه رائع الحقيقة وصحيح. إذا ما فيه تناوب إيش اللي فيه؟ قال فيه التضمين، هذا مدخل. ما هو التضمين أساسا؟ أن يضمن شيئا شيئا آخر، وهو أن يدخل شيئا في شيء آخر. بشكل عام ضمن المال في الوعاء دخلوا فيه فصار ضمنه أي صار داخله. هذا بشكل عام. لمعلوماتكم التضمين في القرآن علم من أروع علوم القرآن وموجود في القرآن بكثرة. ابن تيمية هنا جابه بصفحة واحدة تقريبا صفحتين لكنه يعني يحتاج إلى كلام طويل لو أراد باحثون على مستوى في العلم باللغة وغيرها أن يتحدثوا عن التضمين في القرآن وأمثلة التطبيقية راحين يتكلموا على مش أقل من 5-6 مجلدات وما يكملوا إجراء التضمين هذا علم. تعال نفهم كلام ابن تيمية عن التضمين بالفقرة الأولى. قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. عندي فعلين، فعل مذكور أمامي في الآية أنا بسلم على القرآن، وفعل مش مذكور. الفعل المذكور ضمن الفعل غير المذكور فعمل عملين وأدى معنيين. أدى معنى الفعل الأول كامل ثم أدى معناه هو ثانيا فصار عندي جملة واحدة كأنها جملتين. وهذا من مظاهر كما قلنا إعجاز القرآن. فهمتوا إشي؟ لا أنا بعترف عنكم لما نجيب مثال بنفهم. قد يكون التضمين في الأفعال وقد يكون في الحروف في القرآن. أنا كلامي على القرآن. التضمين في أفعال القرآن قليل قليل لكن التضمين في حروف القرآن بالآلاف. التضمين في حروف القرآن بالآلاف كثير جدا. هذه روعته. نكمل كلامه. ومن هنا بس بجيب لكم مثال. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تكون مقام بعض اللي هو التناوب. سماه ابن تيمية تكون مقام يعني نابت عنه وهذا مرفوض كما كنا. كما يكون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا قال إلى نابت عن مع دعاة التناوب غلطانين. أنا بقول لهم إلى ضمنت مع كيف بدها وقت نحكيها إن شاء الله يا سيد المرة الجاي. ومن أنصاري إلى الله تعتناهم قالوا إلى نابت عن مع من أنصاري مع الله. بنقول ما في تناوب بل هنا إلى ضمنت معنى مع أي مع الله ونحو ذلك. والتحقيق في ذلك ما قاله نحاة البصرة من التضمين. ابن تيمية دقيق لكن مشكلة رسالته الغاز. ولكن الموعد بشرحها بدها مجلد كبير حتى واحد يدوب يكملها حتى يفهم كلام مركز. الرسالة مليانة لكنها مركزة جدا. ما قالوا حول التضمين. نجيب مثال عن التضمين في الأفعال حتى نحاول نفهمها. في قوله تعالى مثلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. آية هاروت وماروت تحافظينها وعارفينها. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال فعل تتلو ضمن فعل تتقول. إيش معنى تتقول؟ تكذب وتفتري، تكذب وتفتري. كيف هنا ضمن فعل تتقول؟ تتلو، تلا يتلو. ما معنى تلا يتلو في اللغة؟ قرأ. أنا أتلو القرآن، أقرأ القرآن. لو أخذنا فعل تتلو على ظاهره ما بزبط مع حذف الدال على. أنا ممكن تقولي أنت أنا أتلو على القرآن، مستحيل، أنا أتلو القرآن. طب كلمة على، فالكلمة على بتدلني أنه فيه فعل جوه في الداخل. أنا أشبه التضمين بالمرأة الحامل، بطنها جنينها، فالفعل المذكور حامل جوه فعل ثاني بقلبه، فدل على المعنيين. كلمة على لا تستعمل مع تتلو، تمام، بل تستعمل مع وين؟ مع تتقول. عندك دليل من القرآن انه تتقول مع على؟ طبعا، سورة الحاقة، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لو تقول علينا، ومعنى تقول لو افصل، لا خلنا نلزمك تعالى منه المتين. فالتقول بالافتراء يتعدى بعلى، أما يتلو لا، يتلو القرآن اسم مفعول به، فلما تعدى بعلى معنى فعل تتلو حامل داخله فعل تتقول. هاي تضمين. لاحظت المثال؟ ايش صار معنى الآية هنا؟ بدي افسر الآية على الفعلين، على فعل تتقول غير المذكور أولا، ثم على فعل تتلو المذكور ثانيا، ثم أجمع بينهما. فعندي جملة واحدة بقسمها لوين؟ لجملتين. انتم معايا متابعين؟ أمر عجيب، وهذا من روائع إعجاز القرآن. تعال نفصلها على تتقول وبعدين على تتلو. تتلو الشياطين، ما المراد بالشياطين هنا؟ مين هم الشياطين؟ حاخامات اليهود، وليس الجن. موضوع ثاني، أعطيك رسالة مسج، تخبر هذه الآية أن حاخامات اليهود شياطين، مش كلامي أنا، كلام ربنا. واليهود بيقولوا هذا عدو السامية، الآن عاملنا شياطين، مش أنا قلت، ربنا قال عنكم شياطين، ربنا أدرى بكم أنتم شياطين. الشياطين تتلو على ملك، ما معنى أولا تتقول؟ شو كانوا يقولوا أحبار اليهود؟ كانوا يقولوا سليمان ما كان نبي، حبة حبة، سليمان ما كان نبي، سليمان كان ساحر وحكم البلاد بسحره، وكان ساحرا، ولهذا كونوا ساحرا زي سليمان. هذا كذب وافتراء. فإذا هنا أحبار اليهود كانوا يتقولون على ملك سليمان، بمعنى يكذبون. اثنين، بعد ما كذبوا ماذا فعلوا؟ صاروا يتلون هذا الكذب على ملك سليمان، يقرؤونه. صاروا كم؟ جملتين. الجملة الثانية إيش؟ بعدما تقولوه صاروا يتلونه ويخبرون الناس به على ملك سليمان. فصار في تقول أولا، ثم في تلاوة وإخبار ثانيا، فحذفت الجملة الأولى وظل عنها مندوب إيش هو؟ حرف الجر على موجود، وجاب تتلو بمعنى تقرأ وتخبر. هذا هو تضمين في هذين، في هذه الآية، في فعلين تتلو وتتقول. أجيب مثال على تضمين الحروف، أنا بدي أجل هذول للمرة القادمة إن شاء الله، لأنه تعبته. الحروف، خذ سورة الماعون، قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حزب التناوب قالوا عن نابت عن فيه، ربنا قال عن صلاتهم ساهون، قال هو قصد يقول في صلاتهم ساهون، فعن نابت عن فيه. طبعا نقولهم كلامكم غلط، ربنا قال عن يعني عن. لكن دعاة التضمين قالوا عن ضمنت حرف فيه، فدخلت فيه داخل عن. فعندي جملة تعال نفردها لجملتين، هذا يسمى في التفسير إجراء التضمين. كيف نجري التضمين كعملية؟ كانوا يعلمونا في المدارس إجراء العمليات الحسابية، كيف تعمل عمليات حسابية. فكيف نجري التضمين؟ أولا نفسرها على الحرف غير المذكور، اثنين نفسرها على الحرف المذكور، عندي صار جملتين، ثلاثة نجمع بينهم في نتيجة واحدة. فهذا يعني صار عندي الآية من طلب منها آية ثانية، فعندي آيتين في آية واحدة، وهذا هو سر الإعجاز في الإيجاز في القرآن، الإعجاز في الإيجاز والاختصار في القرآن. تعال نشوف، قلنا حرف عن صلاتهم ساهون ضمن حرف فيه. يا سادة، ما الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة؟ فرق بعيد. أقول هما خطوتان، كيف عرفت؟ من خلال التضمين. السهو في الصلاة، هذا بتزعلوا مني، السهو في الصلاة زي صلاتي أنا وياكم، بتدخل الست تصلي وبتنوي، وبعد ما تخلص الركعة الرابعة بتكون سوت الطبخة وعاكلها بالمطبخ، بتخلصها وهي خاشعة، اسمه هذا ايش؟ السهو في الصلاة، بمعنى خروج الذهن برا خارج الصلاة وهو بيصلي، جسمه بيتحرك وعقله دخل جامعة وتخرج من الجامعة بالركعة الرابعة. السرحان في داخل الصلاة، اسمه هذا سهو في الصلاة. ربنا ماذا قال؟ ما قال في صلاتهم، عليهم عن صلاتهم ساهون. السهو عن الصلاة بمعنى تركها حتى يخرج وقتها، لأنه في ظرفية. من وجب أن السهو في الصلاة لما تقول لي الرجل في البيت جوا في صلاتهم هو بيصلي وهو سرحان، أما عن تدل على انتقال. عن صلاتهم ساهون، المنافق هذا العصر أذن وما صلى، ظل حتى الشمس غابت وأذن المغرب، اسمه إيش هذا؟ سهى عن الصلاة، سهى عن الصلاة. فربنا لم يكن في صلاتهم ساهون، حتى تقول لي أنت بتاع التناوب إنها عن بمعنى فيه، لا، إنما قال عن ولم يكن فيه. فكيف نجري التضمين؟ أقول هما مرحلتان خطيرتان في الصلاة غير الدقيقة، مرحلتين خطيرتين، وفسرها على الحرف غير المذكور وهو في صلاتهم. فأقول السهو في الصلاة هو أن يسرح فيها ولا يخشع ولا يتدبر وهو يصلي، نقطة. هذه بتكون لمرحلة ثانية، فهذا الذي كان لا يخشع في الصلاة ويسرح هانت عليه الصلاة فلم يعد لها قيمة عنده، ولهذا يهون عليه بعد ذلك أن يسعى عنها بحيث يقصر فيها، فات العصر وطلع وما صلى، فسهو عنها نتيجة للسهو فيها. أول سنة وثاني سنة ممكن يصلي بعد ينسى عن الصلاة فلا يصليها في وقتها، ولهذا نقول هنا ضمنت عن في معنى، ولهذا كانت مرحلتين، فمن سهى في الصلاة عدة مرات فقد يسهى عنها بعد هذا فلا يصليها في وقتها. إذا هنا سهى فيها ثم سهى عنها، وهذا هو معنى التضمين في هذه الآيات وغيرها. كما قلنا التضمين هو علم تفسيري بياني من إعجاز كتاب الله تعالى. أبنائي وبناتي، أتوقف عند هذا المقدار، ألجئ التضمين إلى الدرس القادم. الأسبوع القادم أرجو الانتباه، عندي إعلانين. الأسبوع القادم عندنا عمل ما، فنعتذر عن الدرس هنا. الأسبوع القادم ما في درس، فمعذرة. الأسبوع اللي بعده نأتي إن شاء الله، الأسبوع الذي بعده. وعندي فكرة أنه نبدأ الدرس الساعة 4:30، 4:30 من قدم نص ساعة، حيث أروح الساعة 6، يعني بيكون قريب كمان نص ساعة. فخليكم إن شاء الله الأربعاء بعد القادم نبدأ الساعة 4:30 بالضبط. أرجو أن تكونوا في القاعة 4:30 بالضبط إن شاء الله، حتى ما يفوتكم شيء من الفائدة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.